gamer bi embe embe nya gamer tulelel bi nya gamer tulelel bi nya gamer bi embe embe nya gamer دربنا ماشي لي حبيبنا زارين في دربنا ماشي لي حبيبنا شردين ضالين وفي الظلام فاهين فاقدين الاسر بين بين بين يا قمر زارين في دربنا ماشي لي حبيبنا زارين في دربنا ماشي لي حبيبنا شردين ضالين وفي الظلام تايهين فدين الاسر فين يا قمر اضمان البعاد شيل الريد نزاد اضمان البعاد شيل الريد نزاد ضحكين باكين بلاد بلادكم وين غطال السفر السفر بين يا قمر اضمان البعاد شيل الريد نزاد اضمان البعاد شيل الريد نزاد ضحكين باكين بلاد بلادكم وين غطى للسفر بين يا قمر حبيبنا غاب وراء السحاب حبيبنا غاب وراء السحاب سليل سليل عن قمر دوين الغاب ما ظهر حبيبنا غاب وراء السحاب حبيبنا غاب وراء السحاب سليل سليل عن قبر دورين الغاب ما ظهر بين يا قبر دربنا ماشي لي حبيبنا سارين في دربنا ماشي لي حبيبنا سليل سليل عن قبر دورين الغاب ما ظهر بين يا قبر اضمان البعاد شيل ريد نزال اضمان البعاد شيل ريد نزال ضحكين باكين بلاد بلاد طويل غطى للسفر السفر بين يا قمر طول الليل بين يا قمر طول الليل بين يا قمر بين بين بين يا قمر طول الليل بين يا قمر طول الليل بين يا قمر بين بين